الحمد لله، الحمد لله جلت قدرته وتعالت حكمته ولا إله غيره. أحمده على نعمائه وأشكره على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد في عليائه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله أفضل رسله وخاتم أنبيائه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، فقد صدق الزمان في صرفه وما كذب، ووعظ بتقلباته فأثار العجب، فكم كدر من مسره وكم أخذ على غره. فاستعدوا رحمكم الله ليوم بضاعته الأعمال وشهوده الجوارح والأوصال، يوم لا يقال فيه من ندم ولا عاصم فيه من أمر الله إلا من رحم. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أيها المسلمون، عمل قلبي عظيم، وفتح إلهي كريم، وملجأ في الشدائد قويم، فيه راحة البال في الحال والمآل، وهو مقام جليل القدر عظيم الأمر، سبق إليه الرسل والصالحون من عباد الله. إنه التوكل على الله، وهو الثقة بوعده، والاطمئنان لتدبيره، والرضا باختياره، وعبوديته بأسمائه وصفاته. فهو المانع الحافظ النافع، الباسط البارئ الخافض الرافع، وهو مدبر الأمر، لا يكون شيء إلا من بعد إذنه. التوكل على الله هو صدق الاعتماد عليه سبحانه في تسيير الأمور واستجلاب المصالح ودفع مضار الدنيا والآخرة، فيكون العبد واثقا بما عند الله وراضيا به، ويائسا مما في أيدي الناس. ولعظم التوكل أمر الله المؤمنين به وجعله علامة للإيمان الصادق، قال سبحانه: فعلى الله توكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقرن التوكل عليه بعبوديته فقال سبحانه: فاعبده وتوكل عليه، وهو سبب لنيل محبة الله، قال سبحانه: إن الله يحب المتوكلين. والتوكل على الله سبب لدخول الجنة، قال جل وعلا: نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. بل إن المتوكلين على ربهم يدخلون الجنة بغير حساب، ففي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والمتوكل على الله، الله حسبه وكفى، قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأمر الله نبيه بالتوكل فقال سبحانه: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهو سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد كان التوكل على الله سلاحهم في كل أمورهم كما أخبرنا في كتابه. فهذا نوح عليه السلام قال لقومه: فعلى الله توكلت. وقال الخليل عليه السلام: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم. بل إن التوكل على الله حصن حصين من عذاب الله، قال سبحانه: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وكلما اشتد الكرب والبلاء عظم بالله الرجاء، فجاء المتوكل آمنا لا يخاف، عزيزا لا يهاب. ولنا في أم موسى عظة: تلقي رضيعها في اليم ثقة بوعد الله، فإذا هو رسول من أولي العزم. وموسى عليه السلام حين ضاق عليه الأمر قال لقومه متوكلا: كلا إن معي ربي سيهدين. ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتوارى مع صاحبه في غار قفر مخوف، فبلغ الروع صاحبه فقال: يا رسول الله، والله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. يا الله، ما أجله من مقام وما أعظمه من مرام. قال ابن القيم رحمه الله: التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وإن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان إلا على ساق التوكل. انتهى. عباد الله، ويظهر صدق التوكل في الشدائد والمحن، والناس في ذلك أحوال، حال يعمل التوكل ويهمل السبب، وهذا متواكل لا متوكل، وآخر يعمل السبب وينسى التوكل، وهذا لديه قدح في التوحيد لأنه سكن إلى علمه وعقله ودوائه وتمائمه، واعتمد على حوله وقوته فوكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب كما قال أهل العلم. وخيرهم من توكل على الله وأعمل الأسباب، فالاعتماد على الأسباب نقص في التوحيد وتركها نقص في العقل، والمؤمن يفعل السبب ويتوكل على مسببه متبعا قوله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره: اعقلها وتوكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الواحد بلا شريك، القوي بلا نصير، العزيز بلا ظهير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله الحكيم الخبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل الكبير. فاتقوا الله واخشوه، يجعل لكم من كل ضائقة سبيلًا وفرقانًا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانًا. أيها الإخوة، إن مما يناسب الحال المقال ويؤازر الحال ما حل بالناس من البلاء بانتشار هذا المرض الفيروسي، فخذوا منه عبرة، بأن الله يفعل ما يريد، وأن القوة لله جميعا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ثم احذروا عقيدة أهل الجاهلية الذين يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه ويعدي بطبعه من دون قدر الله ولا مشيئته. لذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية بذل السبب مع إبطال عقيدة أهل الجاهلية بالابتعاد عن المصاب بالمرض، فقال: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. رواه البخاري. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون: فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا كان بأرض فلا تدخلوها. وهذا دليل على جواز بذل السبب بالحجر ومنع التنقل وإيقاف الوفود للعمار ونحو ذلك من الاحترازات المشروعة. واعلموا أن أشد من المرض الإرجاف فيه ونقل شائعاته وأخذ خبره من غير أهله، فتلك مصيبة يلحق صاحبها إثمها ليكذب الكذبة تبلغ الآفاق والعياذ بالله. فانتبهوا وخذوا الخبر من أهله لتقدروا ما عليه الأمر من الحيطة والحذر وبذل السبب مع التوكل على الله. وأعظم الأسباب أسباب الوقاية منه ومن غيره من الأمراض التحصن بذكر الله كل حين وملازمة أذكار الصباح والمساء. ومنها ما رواه أبو داود والنسائي وأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. هذا: وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذل أولياءك المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم احمنا والمسلمين في كل مكان. اللهم احمنا والمسلمين في كل مكان، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين على حدودنا من جنودنا يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك وردهم سالمين غانمين منصورين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.